السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، أما بعد، فوصلنا إلى الآية رقم 21 بعد 200، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من سورة البقرة طبعا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. في هذه الآية يبين ربنا تبارك وتعالى مسألة مهمة، وهي المقارنة بين المؤمن والكافر. والله جل وعلا يقول: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وهذه آية عامة تشمل جميع المشركات، بوذية كانت أو هندوسية أو ملحدة أو وثنية أو يهودية أو نصرانية، تشمل كل كافرة. وقد قيل لابن عمر عن النصرانية قال: وأي شرك أعظم من قولها إن ربها عيسى عليه السلام. فهذه الآية عامة تشمل جميع من لم يكن مسلما، تشمل جميع الكافرات. قال: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وإذا آمنت زال عنها اسم الشرك وصار اسمها مؤمنة، كما أن الكافر إذا أسلم لا يستمر عليه اسم الكفر، بل يتغير اسمه من كافر إلى مؤمن. فيقول: لا يجوز لك أن تنكح المشركة حتى تؤمن هذه المشركة. وجاءت آية أخرى، وهي قول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وهذه متأخرة، لأنها في آية لأنها في المائدة، سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، فتكون إما ناسخة لهذه الآية وإما مخصصة، وهذا هو الأظهر أنها مخصصة، استثنت المشركات من اليهود والنصارى. اليهوديون هم يقال لها الكتابية، فتبقى الآية الأولى وهي آية البقرة على الأصل أنه لا يجوز نكاح المشركة مطلقا، ثم جاءت هذه الآية فقالت إلا اليهودية والنصرانية فهذه يجوز نكاحها. واشترط أهل العلم لنكاح اليهودية والنصرانية شرطين: أما الشرط الأول أن تكون مؤمنة بكتابها، لا تكون ملحدة، تكون فعلا يهودية أو نصرانية. الشرط الثاني أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة، وليس المقصود بالعفيفة أن تكون بكرا أو أن تكون ما زنت، ولكن المقصود بالعفيفة الآن هي عفيفة تائبة، يعني الآن هي مستقيمة، هذا المقصود بالعفيفة. حتى المرأة لو وقع منها الزنا ثم تابت واستقام أمرها تكون عفيفة، والرجل لو زنى ثم تاب واستقام أمره يكون عفيفا، لكن المستمر على الزنا، يعني لا يجوز نكاح المومسات، بنات الهوى، بحجة أنها نصرانية أو أنها يهودية، لأنها ليست عفيفة. فالمقصود بالعفيفة هي المستقيمة، هذه هي العفيفة. فإذا كانت هذه اليهودية أو النصرانية عفيفة، وكانت يهودية أو نصرانية أي تؤمن بكتابها ليست ملحدة، فإنه يجوز نكاحها، مع أن ترك ذلك أولى لما فيه من خطر على دين الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: أولئك يدعون إلى النار. فالإنسان قد يتزوج النصرانية أو اليهودية، ثم بعدها تظل على دينها، ثم بعدها قد يفتن هو وينتقل إلى دينها، أو قد يفتن أولاده وينتقلون إلى دين أخوالهم. فلهذا الإنسان يبتعد عن هذا الأمر. لكن من حيث العقد، العقد صحيح إذا كانت يهودية عفيفة أو نصرانية عفيفة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك قصة لرجل مؤذن صعد يوما ليؤذن، لأن في السابق ما في مكبرات الصوت، فيؤذنون على السطوح، فصعد ليؤذن من السطح فلم يحفظ بصره، فنظر في البيوت التي بقرب المسجد لأنه على السطح والبيوت عربية مكشوفة، فنظر فرأى امرأة أخذت بلبه أغرم بها، فبعد الأذان أو بعد الصلاة ذهب إليه وطرق الباب، فإذا هي نصرانية. قال أريد الزواج منك. قالت أنا نصرانية. قال وإن يجوز في ديننا. قالت لكن أنا لا أقبل حتى تتنصر، لا أقبل أن زوج مسلما، تتنصر أقبلك. وهو قد فتن بها، وهذا فيه الإنسان إذا لم يحفظ بصره قد يتعرض للخطر، فوافق أن يتنصر وتزوجت به بعد أن تنصر. ثم ذكر بعض أصحابه الذين كانوا معه قبل تنصره، يقول زرته بعد مدة فقلت كيف أنت يا فلان، فظهر من كلام أنه متضايق. قال أين القرآن الذي كنت تحفظه؟ قال لا أحفظ منه شيئا الآن إلا آية واحدة. قال ذهب كله؟ قال ذهب كله إلا آية واحدة فقط. قال وما هي؟ قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين، هذه التي أحفظها فقط من القرآن الكريم. فالشاهد من هذا أن الزواج بالنصرانية أو اليهودية جائز، ولكن بشرطين كما قلنا، أن تكون عفيفة وأن تكون متمسكة يعني تؤمن بيهوديتها أو بنصرانيتها. قل الله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، أي إذا آمن جاز نكاحهن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أما الأمة لا يجوز نكاحها، العبدة المملوكة لا يجوز أن يتزوج الإنسان أمة، بل يجب أن يتزوج حرة، لا يجوز أن يتزوج الأمة. ولذا الله تبارك وتعالى لما أمر بالزواج وذكر المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ثم قال يسأل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافر، فذكر الحل من النساء، ثم قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ثم ختمها بقوله وأن تصبروا خير لكم. يعني لا تنكح أمة، لا تتزوج أمة، تزوج حرة. لماذا؟ لأن الأمة مملوكة لسيدها، مملوكة لسيدها، فإذا تزوج الحر أمة فأولاد الأمة ينتسبون إلى أبيهم أو يرجعون إلى أبيهم بالنسب، يقال فلان ابن فلان، فلان ابنة فلان في النسب، ولكنهم يلحقون أمهم في الرق والحرية فيكونون عبيدا لسيد أمهم. يعني لو أنت تملك أمة وأنا جئتك وأنا حر، جئتك قلت لك أريد أن أتزوج الأمة التي عندك فتزوجتها، أولادها مني عبيد لك، هكذا الشريعة، أولادها تبع لها في الرق والحرية فيكونون عبيدا. فيكون هنا الرجل تسبب على أولاده بأنهم جعلهم عبيدا. وذكروا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتكي عقوق ولده، فقال إن ابني يعقني، فاستدعى عمر الابن فقال له إن أباك يشكوك ويقول إنك تعقه. قال يا أمير المؤمنين ما حقي على أبي؟ الآن هو يريد حقه، أعطني حقي أنا، ما حقي على أبي؟ قال أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك القرآن. قال أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمه، متزوج أمه، صرت عبد بسببه هو. وأما اسمي فجعل، تعرفون بجعل الخنفسان هذه، فسماه جعل. يعني الأب أساء إلى ولده من ثلاثة أوجه: لا علمه القرآن، وسماه جعل، وتزوج أمه، فصار الولد عبدا للناس للآخرين. فالتفت عمر إلى الأب وقال: عققته في الصغر فعقك في الكبر. يعني بدأ العقوق منك أنت أيها الأب. الله جل وعلا يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة. يقول ولو الأمة وإن كانت محرمة إلا عند الضرورة والحاجة، إذا لم يستطع الإنسان، كما قال الله تبارك: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، تزوج أمة. يقول الأمة وإن كانت محرمة إلا إنه إذا صارت المقارنة أمة أو مشركة، لا أمة، أمة أفضل من المشركة، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي المشركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها وحسبها ومالها ودينها. فالإنسان قد يعجب بالمرأة لجمالها، وقد يعجب بها لحسبها ونسبها، وقد يعجب بها لمالها غنية، وقد يعجب بها لدينها. النبي صلى الله عليه وسلم فأظفر بذات الدين. أصحاب النظرة الضيقة القاصرة ينظر إلى الجمال، إلى الحسب، إلى المال، ولا ينظر إلى الدين. فالله تبارك يقول: الأمة المؤمنة، الأمة وليس الحرة، الأمة المؤمنة خير من هذه المشركة ولو أعجبك جمالها أو أعجبك حسبها أو أعجبك مالها، هذه خير لك. وهذه قاعدة أخذها أهل العلم من هذه الآية وأمثالها، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وفي قوله جل وعلا: والأمة مؤمنة خير من مشركة، قال أهل العلم: فيه التنبيه إلى أنك لو تزوجت حرة مسلمة من باب أولى. إذا كانت الأمة خير من المشركة فالحرة بأضعاف ذلك. وهذا ليس من باب المشاكلة، لأنه يقينا أن المسلمة خير من الكافرة سواء كانت أمة أو حرة. وهذا ليس من باب أن في بينه أن بينهما شيء من التقارب أبدا، أن بينهما شيء من التقارب أبدا، وإنما يقول المتنبي: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أضى من العصا؟ يعني إذا قارنت بين السيف والعصا وقلت السيف يقطع أكثر من العصا، أنت أهنت السيف. كيف تقارن السيف بالعصا؟ المقارنة في عدة، وين قلت إن السيف أفضل أمضى من العصا؟ لكن مجرد المقارنة ظلم للسيف. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا؟ فذلك هنا. طيب، فالله ذكرها على سبيل التنزل لا على سبيل الحقيقة، وإنما على سبيل التنزل، كأنه يقول له: وإن كانت نظرتكم القاصرة، نظرة المال والجمال والحسب، فالأمة خير منها، كما قال الله تبارك: الله خير أما يشركون. ما في مقارنة. وقول الله تبارك وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة. في مقارنة بين أهل الجنة وأهل النار؟ ما في أي مقارنة. ولكن هذا يقول أهل العلم على سبيل التنزل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولأمة مشركة، ولأمة مؤمنة خير من مشركة، أي حرة أو أمة، ولو أعجبتكم. ثم قال: ولا تنكحوا المشركين. أي لا تزوج المشركين ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وهذه ليس فيه تخصيص، لأنه لا يجوز للكافر أيا كان ولو كان كتابيا أن يتزوج المؤمنة، المؤمنة لا كفء لها إلا المؤمن أبدا لا كفء لها. الله تبارك وتعالى يقول فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن أبدا. المؤمنة لا كفء لها إلا المؤمن، لكن المؤمن ممكن يأخذ المؤمنة، ممكن يأخذ اليهودية أو النصرانية. وفي قوله ولا تنكحوا، انتبهوا، ولم يقل ولا تنكحنا، يعني في الآية أو في الفقرة الأولى قال الله تبارك ولا تنكحوا، الخطاب للرجال، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الخطاب الآن للنساء يقول ولا تنكحن المشركين حتى يؤمن، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكن. لا، لم تأتي الآية هكذا، وإنما أيضا الخطاب صار للرجال، مع أن المتزوج المرأة. قال أهل العلم في هذا تنبيه على أن المرأة لا تزوج نفسها، وإنما يزوجها وليها. ويقال ولا تنكحوا، أي أنتم أيها الأولياء، أولياء المرأة، فالمرأة إذن لا يجوز لها أن تزوج نفسها. من هذه الآية ظاهر جدا أنها لا تزوج نفسها، وإلا لقال ولا تنكحنه كما خاطب الرجال في الآية الأولى ولا تنكحوا، يخاطب النساء ولا تنكحنه المشركين حتى يؤمنوا، والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكن. لم يقل هذا أبدا، وإنما خاطب أولياءها، لأن أولياءها هم المسؤولون عن تزويجها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها. وفي الحديث الآخر لا نكاح إلا بولي، وهنا خاطب الرجال ولم يخاطب النساء، قال ولا تنكحوا، أي لا تزوجوا مولياتكم للمشركين، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي أعجبكم بماله، أعجبكم بجاهه، أعجبكم بمنزلته بين الناس. هذه نظرة قاصرة، نظرة الدنيا، والله سبحانه يقول انظر إلى الآخرة أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وفي الحديث فاظفر بذات الدين تربت يداك، وهذا خطاب أيضا للرجل، للمرأة، أنها تقبل صاحب الدين ولا تهتم بنسبه وحسبه وماله، وإن كانت هذه الأشياء لا مانع مطلوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لهذا، أي أن الناس عادة عندما يطلبون الزواج يطلبون ذات الحسب، يطلبون ذات الجمال، يطلبون ذات المال، يطلبون ذات، ما في مانع أبدا، لكن ليكن الدين هو الأهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج جابر بن عبد الله قال ماذا تزوج؟ قال ثيبا، قال هلا بكرا، هلا بكرا، لو تزوجت بكرا كان أولى لك. فالبكر مقدم على الثيب، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يتزوج، يتزوج ثيبا بحسب ما يراه من المصلحة، سواء له أو لها. قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك، أي المشركين سواء كان من الرجال أو النساء، أولئك يدعون إلى النار، يعني في نهاية الأمر لأنهم كفار فيدعون، يجرون صاحبهم إلى حيث هم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أن تختار الطريقين، وهذا فيه التعليل، أن الله تبارك لما يذكر لك حكما يعلل لماذا، لماذا نهيتك عن هذا وأمرتك بهذا؟ لأن أولئك يدعون إلى النار وأنا أدعو إلى الجنة والمغفرة بإذني، فاختر. وهذه فيها إرشادات من الله تبارك وتعالى وتنبيه. ثم قال ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أنا كنت مخطط أني خلص آيتين بعدها، لكن أخذنا الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.